I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. سوف أعرض عليك أشياء. سوف تعرض لي أين هم. سوف أعرض عليك أشياء. سوف تعرض لي أين هم. Show me where the envelope is. أرني أين هو الظرف. أرني أين هو الظرف. Show me where the key is. أرني أين المفتاح. أرني أين المفتاح. Show me where the razor is. أرني أداة الحلاقة. أرني أداة الحلاقة. Show me where the glass is. أرني أين الزجاجة. أرني أين الزجاجة. Show me where the pencil is. أرني أين هو القلم. أرني أين هو القلم. Show me where the phone is. أرني أين هو الهاتف. أرني أين هو الهاتف. Show me where the watch is. أرني أين هي الساعة. أرني أين هي الساعة. Show me where the scissors are. أرني أين هو المقص. أرني أين هو المقص. Show me where the comb is. أرني أين المشط. أرني أين المشط. Show me where the glasses are. أرني أين هم النظارات. أرني أين هم النظارات.